التي تتحكم في الأماكن التي تؤمن مجالات الرصد طيب. والمراقبة. كنت قد حدثت أكثر من مرة اليوم لواء فايز عن أن المعادلة هي ضربات متناظرة مضبوطة. كيف يمكن قياس هذا الاستهداف لساعر الآن بالنظر إلى ما شهده هذا اليوم من ضربات يعني هذه يجب من موضوع قادر واحد ومن موضوع صفد؟